بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من هذا البرنامج. حلقة اليوم تتضمن تلاوة نادرة للقارئ شيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. سجلت هذه التلاوة من المملكة العربية السعودية في عام 1978. إخوة الإيمان والشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من الرعيل الأول لقراء الإذاعة، ترك للمكتبة الإذاعية ثروة كبيرة من التسجيلات إلى جانب المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. ومن التسجيلات النادرة للقارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سور الحجرات وقاف والحاقة. Thank you. you يا أيها Oh, my God.

Oh! هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سور الحجرات وقاف والحاقة. تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهي من التسجيلات النادرة. سجلت هذه التلاوة من المملكة العربية السعودية في عام 1978.